يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب عند الله أنه يغفر السنة الماضية. ما أعظم الله وما أحلم الله! أي إله هذا يذنب العباد سنة كاملة؟ سنة كاملة يذنب العباد فيها ثم يصومون لله يوما محتسبين الأجر عند الله. يغفر الله بهذا اليوم ذنوب عام كامل. سبحانك من رب غفور رحيم، علمت من عبادك الذين خلقتهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، علمت أنهم مذنبون، علمت أنهم مخطئون، علمت أنهم يعصون، علمت أن لهم هوى، علمت أن لهم نفسا أمارة بالسوء، علمت أن لهم شيطانا، علمت أن لهم شيطانا رجيما يوسوس لهم في كل حين. شيطان يوسوس ونفس تأمر بالمعصية وشهوات وهوى، كل هذا مسلط على الإنسان الضعيف. علم الخالق ذلك، علم الرحمن الرحيم ذلك، علم الغفور ذلك. سبحانه شاء برحمته وقدرته وقوته وعفوه وإحسانه وإفضاله أن يمتن علينا بمواسم يغفر بها ويرحم بها ويتجاوز عنها. تعال أخي الحبيب، نعيش في هذه الصويعة مع مغفرة الله لكي نزدد قربا به، قربا منه وفرحا به وأنسا به وشوقا إليه. سبحانه كلما تعرفت عليه أحببته، وكلما تعرفت عليه أنست به وفرحت به، كلما عرفته اطمأن قلبك وزاد يقينك وسعدت في الدارين. إنه الله، فتعالوا نتعرف على جانب من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى في عباده. تعالوا مع مغفرة الله نعيش في هذه السرعة، نعيش مع حديث عظيم كريم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال. يروي الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، اسمع يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. اسمع تاني: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. تاني: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني، لو أتيتني بقرام الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرامها مغفرة. يكفي هذا الكلام أن نتدبر وأن نعيش وأن نعيش به ونعيش عليه، نطمع في وجه الكريم في مغفرة الغفور، ونأمل أن نكون ممن غفر له وتجاوز عنه. سبحانه، أول أسباب المغفرة الحديث يحدد أسباب ثلاثة لمغفرة الله. أول هذه الأسباب، اسمع يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. يبقى أول أسباب المغفرة الدعاء مع الرجاء، تدعي إن ربنا يغفر. أعظم حاجة، أعظم طلب وأغلى طلب وأعز طلب على نفسك إنك تطلب إن ربنا يغفر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هكذا قرر أنك إذا دعوت غفر لك. يبقى أول أسباب المغفرة في هذا الحديث أن تنشغل بالدعاء الدائم أن يغفر الله لك، ودي أعظم حاجة تطلبها من ربنا. ثم تلح في هذا الطلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وادعوه خوفا وطمعا. ادعو الله خوف من ذنبك وطمع أن يغفر لك. يبقى وانت بتدعي ربنا معاك حاليا، الرجاء إن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن ذنوبك، والطمع والخوف من ذنبك، خايف من ذنوبك وطمعان وراجي عفو ربك سبحانه وتعالى. إنك ما دعوتني ورجوتني. والرجاء لما أكون مترجى حاجة تعمل إيه؟ إنك تشحن ترجاني، عملت ترجى ربنا ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار إن ربنا يغفر لك. إذا نظر الله في قلبك ووجد هذا الرجاء، أنا عايز أفهمك كلمة راجع دي، لما تيجي تترجى الإنسان من دايما معاه إيه؟ تترجى، عمال تتحايل عليك كل شوية صح؟ اطلب شغل شوية، معلش، متتذلل، وتطلب إنك محتاج حاجة. وهل هناك حاجة أعظم من المغفرة؟ وهل هناك رب أقرب من ربنا؟ سبحانه وتعالى. يبقى انت مشغول دايما بالدعاء: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ولذلك يروى عن عثمان يقول: يا بني اكثر من قول استغفر الله، لان لله ساعه لا يرد فيها سائلا. تيجي وانت عمال تقول استغفر الله، تيجي مره كده روح ربنا اغفر له، لان في ساعات ربنا بيتنزل سبحانه وتعالى بالمغفره على عباده. وسيدنا الحسن البصري يقول: اكثروا الاستغفار في مجالسكم وعلى مواعيدكم وفي اسواقكم، اكثروا من الاستغفار، لان لله ساعه لا يرد فيها سائلا. استغفر ربك، ترجو ربك، ترجو رحمه ربك سبحانه وتعالى. الذنب مهما عظم يغفره الله، لانه قال في نهايه هذه العباره من الحديث: غفرت لك ولا أبالي. الذنب ده كان قد ايه كتير؟ كان عظيم؟ كان قليل؟ بس لازم عدم الإصرار، لأن الاستغفار مع عدم الاستغفار مع الإصرار لب، فإنسان لئيم. يبقى اللي بيستغفر وهو مصر كذاب في استغفاره، كما قال بعض السلف: استغفر الله مهما كان ذنبك عظيما. يبقى أول أسباب المغفرة في هذا الحديث المبارك الدعاء مع الرجاء. السبب الثاني: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الاستغفار هو طلب المغفرة. يعني إيه مغفرة؟ ويعني ايه غفار؟ ويعني ايه غفر؟ الغفار سبحانه هو الذي اظهر الجميل وستر القبيح. يبقى ثاني سبب الاستغفار: ثم استغفرتني. طيب، يبقى ايه هو الاستغفار؟ طلب المغفره. وايه هي المغفره؟ هي أن الله عز وجل يستر الذنب في الدنيا ولا يؤاخذ به في الآخرة مع سره. تاني قلت استغفر الله يعني استغفر الله يعني يا رب اغفر ذنبي في الدنيا واستر. لأن لو اتكشف ذنبك أو لو اتكشف ذنبي محدش يبص في وشي. ولهذا قال بعض السلف لو كان للذنوب رائحة ما اقترب مني أحد. وهذه نعمة من أمثل النعم أيها الإخوة، نعمة عظيمة جليلة أن يستر الله عيبك وذنبك فلا تفضح بين الخلق، إنه ستر الله الجميل. يبقى المغفرة أن يستر الله عز وجل الذنب في الدنيا ما يفضحكش، ثم لا يؤاخذك به في الآخرة سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، اللهم كما سترتنا عبادك في الدنيا استرنا يا رب في الآخرة ولا تفضحنا يا رب العالمين. والغفار سبحانه، يعني ايه الغفار؟ هو الذي أظهر الجميل وصدر القبيح. تشوفك الناس تيجي عليك حبك في موسك يحضرها يقول لك العلم اهلي هو الذي اظهر منك وصدر القبيح من فعالنا فلم يره الناس ولم يسمعه الناس. ولو كشفه الله ما نظر العباد بعضهم في وجوه بعض، لكنه الحنان الرحيم الستير. ولذلك يقول إمام ابن القيم رحمه الله في كلام يكتب بماء العيون: إذا لقاك أخوك بوجه الطريق، يجي صاحبك أو تلميذك أو حبيبك يأخذك بالحب وعمال يبوسك، يقول رحمه الله: فاستغفر الله. طب استغفر ربنا منين؟ الراجل بيبوسني ويحفظني صح؟ ويقول لك اه، لأنه ما ابتسم في وجهك وعظمك واحترمك إلا لأنه أظهر الله منك الجميل له وستر عنه القبيح منك. ولو كشفها ما ابتسم في وجهك. فهل تذكرت هذه النعمة؟ افتكرت النعمة دي؟ فلما لم تتذكرها وتشكر ربك عليها وهي نعمة جليلة استغفر الله. استغفر ربنا يا ابن الطيب. لما صاحبي قابلني ويخدني بالحب فقلت الشيخ عبد الشيخ ازيك اخويا وحشتني، استغفر ربنا من ايه ده؟ بيقول لك اه، ما لو كشفك ربنا لي يا عم سعيد مش هيبص في وشك. فلما سترك الله افتكرت النعمه دي، ما افتكرتهاش ما شكرتش، يبقى استغفر ربنا لانك قصرت في نعمه الشكر لله سبحانه وتعالى. يبقى الغفار هو الذي ستر القبيح واظهر الجميل. طيب، يبقى ده الاستغفار طلب المغفره. طيب الحديث بيقول ايه؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء قال العلم يقولوا ايه؟ من هنا لحد السحاب. او ما انتهى اليه بصرك من السماء. قد ايه الذنوب دي؟ قد ايه؟ قد ايه يا اخوان؟ كتير. ادعو الله واعزم على الله الرغبه والمساله. لا تقل يا رب اغفر لي ان شئت، قل يا رب اغفر لي يا رب. مهما كبر الذنب رب غفور. اذا تبت اليه تلقاك وفرح بك، ان الله يحب التوابين يحبهم. التائب ده ممكن من ثانية واحدة في ملك الله شيئا. ولو أن أموالكم وعشيرتكم ورئيستكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم أن أقص ذلك من ملك الله شيئا، والله غني عنكم لكنه يحبكم إذا رجعتم، يحبكم إذا رجعتم. لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل في فلاة، واحد مسافر ومعه رحله ومتاعه ثم نام فاستيقظ فلم يجد رحله ومتاعه، خلاص أيقن بالهلكة، ميت ميت معهوش حد، أخذ يبحث يمنة الناس لم يجد شيئا، ثم نام ينتظر الموت، نام خلاص هيموت، فاستيقظ فوجد رحله ومتاعه عنده، فرحه قد إيه ده؟ فرحه قد إيه ده؟ قال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا بنجاتي. قد إيه فرحة ربنا يا إخواني، قد إيه حب ربنا للتائب، بس يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع أذنب يرجع ما يهمكش. يقول النبي في الصحيحين كما جاء في الصحيحين أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ففضل عبدي، ثم لبث ما لبث ثم أذنب ذنبا فجاء إلى الله وقال رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ذنبا أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ففرط لعبدي. وفي رواية عند مسلم في الثالثة قال فليفعل عبدي ما شاء، طالما بيرجع طالما بيرجع طالما بيرجع إن الله يحب مش التائبين التوابين. التوابين يعني إيه؟ كل شوية عاملين إيه؟ يغلطوا ويرجعوا يغلطوا ويرجعوا يغلطوا ويرجعوا، بس هو بيرجع مش بيستعبط مش بيحصر، ده جاي ندمان جاي متحصر جاي كله قلب وحصر انه اذنب وخايف من ربنا، ربنا ينظر في قلبه يلاقيه كده يتوب عليه ويتوب. انما اللي بيهزر اللي ماسك السلحه في ايده الشمال والشيشه في ايده اليمين استعباط. ولذلك كانوا يقولون استغفارك يا هذا يحتاج الى استغفار، تلاقيه ضلالي انت ضلالي والسلحه واخدها يقول لك السلحه 10 مكان هي مسيحة كم؟ هي بكم؟ ولا التسبيح؟ وده الاستغفار ولا التعليم؟ دي ما عرفش كم طبعا؟ تعمل فيه ايه؟ بتضحكوا عليه؟ مش هو ده الاستغفار؟ وطول النهار بص بص بص بص بص بص بص لا مش ده مش ده مش ده مش ده مش ده استغفار عند القلب ينطح على اللسان ماشي يا اخوة؟ يبقى مهما كان الذنب انكم اسمع انكم تذنبون بالليل والنهار من اليوم ربنا في حديث القدسي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا سبحانه وتعالى اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر يبسط يده بالليل سبحانه جل في علاه يبسط يده بالليل جل في علاه بما يليق به ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بما يليق به جل في علاه بالنهار ليتوب مسيء الليل. ماذا تريد من رب؟ يغفر ذنب الليل بالنهار وذنب النهار بالليل اذا رجعت وتبت وانبت سبحانه وتعالى، بل قد يتفضل عليك بان يبدل سيئاتك حسنات. لو بلغت ذنوبك عنان السماء كثيره كثيره كثيره كثيره ذنوبنا، ولذلك صدق من قال يا ربي ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم. يا رب يا رب ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت بان عفوك إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، ذنوبي كتير أوي وعظيمة أوي، فلقد علمتني يا رب أن عفوك أعظم من الذنوب. ولذلك كان أحد العرب يدعو أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك، لأنه قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. طيب تعالوا نتعلم نستغفر ربنا ازاي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبه، وقال سيد الاستغفار ان تقول. اعظم استغفار يا اخوه اتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان تثني على الله، تبدا بالثناء على الله ثم تثني بالاعتراف بالذنب ثم تثلث بطلب المغفره. ثاني اعظم استغفار لاشرحه بسرعه أن تبدأه بالثناء على الله، ربنا يحب كده، تثني عليه، ثم تثني أن تعترف بذنبك، ثم تثلث بأن تطلب المغفرة. وهذا في حديث سيد الاستغفار الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي. ثناء على الله، أنت ربي. والوقت بس هيكل بينا مش هشرح لكن بسرعة. اللهم أنت ربي، يعني أنت ربي سيدي وخالقي ومولاي ومالك رقبتي المتصرف في شأني، ليس لي رب سواك يدبرني ويغفر لي ويرحمني ويتجاهل، ماليش حد ماليش حد إلا أنت، أنت رب. كلمة الرب السيد والصاحب والمالك والمقرف في الشأن والمتصرف في الشأن. يبقى الرب ده أنا لما أقول ليك اسمح لي يعني حد بيعرفها الكبير لما يكون ابوك قوي مش كده؟ اول حاجه وانت صغير لما بيجرى حاجه بتعمل ايه؟ بتجري على مين؟ بتجري على مين؟ على ابوك صح؟ والناس بتجري على امهم صح ولا لا؟ كل واحد حسب ايه؟ واحنا بالذات لما نتخض نقول يا الله مش كده؟ مش معنى يا الله دي ما اعرفش لانها حنينه لانها رحيمه لانها مش كده ولا ايه؟ فالانسان كل ما بيفزع بيروح لايه؟ بيروح للي يامن بيه صح ولا لا؟ طب اذا كان ربنا وربك يبقى ساعة لما تقلق وتفزع تلجا لمين؟ فقلت كده اللهم انت ربي مفيش حاجة المخاوف كلها تضيع طول ما انت ربي، القلق كله يزول طول ما انت ربي، اخاف من مين واقلق من مين؟ من رزق ولا من ذنوب طول ما انت ربي. ولذلك هو مع بعض السلف كلام جميل قوي يا اخوان، وانا عايز اسيبكم النهارده بس انتوا بقى ايه؟ امر الله. انه كان في مره تذكر ذنوب. تذكر ذنوب قاعد يعد ايه؟ مش بيعد فلوسه. بيعد ايه؟ ذنوب. فضاق عليه صدره، مش قادر يقعد في البيت. مش قادر. اسالكم سؤال. كم واحد فينا قاعد بالليل في يوم يعد ذنوبه؟ حد عملها؟ حد عمل كده قاعد ورقه وقلم؟ طب انا فاكر حد اخد، طب اللي فاكره حد الذنوب اللي انت فاكرها؟ انا مش فاكر ذنوب امبارح ولا اول امبارح ولا الاسبوع اللي فات ولا السنه دي، انا عايش 50 سنه حاجه و50 سنه، انا عملت كام ذنب؟ ده قاعد يعد راح صدره ضاق مش قادر يستحمل، اروح فين؟ راح خارج البيت. وربنا سبحانه وتعالى لا يترك عبدا، وهو ماشي لقى مشهد عجيب جدا كلنا بنشوفه وممكن يعدي علينا. شاف امه بتضرب ابنها وبتصرخ وراح طلع بالليل. الولد بيه زي ما بعيد بعد يروح فيها يروح فين؟ رجع لأمي خطط على بيته. أمي من يرحم إلا ترحمني، من يسامحني إلا تسامحني. بعد خطط افتحي أمي افتحي أمي. الأم طبعا ما استحملتش، رحيمة حنيانة، ففتحت فالتزمته فقالت ولدي ما حملني على فعل ما فعلت الا عصيانا. فلما رجعت قبلت قال الرجل الان وجدت قلبي. دلوقتي افتح كلام مضايع تاني مش لاقيه، مش زي حالاتنا ان الفلوس مجدناها وضيعنا قلبه. لا ده اللي تعبه ايه؟ قلبه ضايع منه بسبب ايه؟ فلما شاف المنظر ده قال وجدت قلبي. يعني ايه وجدت قلبي؟ اذا كانت انا ضعيفه فيها كل الحنيه دي وخلت الولد لما جه خبط، طب ما انا خبط على باب ربنا احن علينا منها. حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم لما راى امراه في السبي، سبي نساء، وعماله تجري تدور على ابنها، في وسط الايه؟ الزحمه. فوجدته فضمته فنظر النبي الى الصحابه صلى الله عليه وسلم قال اتدرون هذه تقذف ولدها في النار وهي تقدر الا تفعل؟ قالوا لا. تشوف الله؟ قال والله الا الله ارحم بكم واحن عليكم من هذه ولدها. ايه الرب ده يا اخوه؟ فمهما عظم الذنب يبقى اول حاجه الثناء على الله. انت ربي ماليش الا انت، خلقتني وانا عبدك، انا ملكك وعبدك، ما اعرفش حد، خلاص خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. ربي عنا كده. وبعدين قلت ربك اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء بذنبي. انا بعترف اهو، بعترف مش متكبر، ربنا يحب كده، تعترف له ذنبك وتيجي زميلك يحب سبحانه مفتاح الابواب رحمته. وابوء بذنبي، يبقى اعترف واثنيت عليه، اعترفت بالذنب تبتدي ايه؟ تطلب المغفره. فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. يقول له قل يا ابا بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اعتراف. ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هتلاقي الدعاء فيه ثناء على الله انك انت الغفور الرحيم، هتلاقي في اعتراف اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هتلاقي في طلب المغفره فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. السبب الثالث للمغفره ما جاء في الحديث هو توحيد الله عز وجل، وهذا ما نتكلم عنه الخطوه الثانيه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في وعته ولا غنى إلا في افتقار إليه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وآل كل وسلم تسليما كثيرا وبعد. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنك ما دعوتني وأرجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك غفرت لك. كله بالتكلم ابن آدم لو أتيتني بقرار في الأرض خطايا قرار الأرض خطايا الأرض الذي الأرض اللي احنا عايشين الجمع ده قد ايه وزنه قد ايه حجمه قد ايه والمنطقة فلسطين القاهرة اسكندرية مصر تونس الجزائر لبنان أفريقيا آسيا أوروبا الأمريكتين أستراليا المحيط الهادئ الأطلنطي الأطلسي الهندي المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي الأشجار الرمال عدد الحصى كمية المية قد إيه الأرض دي؟ لو لقيتني بإقرار الأرض خطايا ثم أتيتني. والله يا إخوة عجيب قوي أمر الله سبحانه وأنا أتعجب إزاي بشوف تبعد إزاي تعصاب وتصرف على بعض إزاي تنساب وبينادي علي وعليك كما قال في سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. شاف الآية شاف الرحمة لله شاف حلول ربنا وعفو علينا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والتالي بصفات أهل الجنة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استنى بس والله العظيم ما ينفع الكلام ده يتمشى ما ينفعش بس أحاول بسرعة نقول عن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين من صفات الجنة هم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وعرفتك الذكر الله في الموالد الله حاجة والفتة بعدين اوعى مش ده الذكر اوعى يلا يا عم الفقر وسموه فقر هي ناقصه فقر هي ناقصه جنان هي ناقصه خطر وصوروا لنا الدين عليه انه كده والشيعه عليهم لعن الله في الدنيا والاخره ينطقوا ويصوروا له ايه يا عم في دين ايه ده؟ دين ابوه جنسه ايه؟ هو فيه ايه؟ هو ايه الموضوع؟ هو ايه الحكايه؟ الدين مش كده خالص الدين هو اسمه يقول لك يلا بصر مذكرة ذكرهم دول مذكرة؟ لا والله لا والله حبيبة تقول ايه ورجل ذكر الله ذكر الله خليل وفاضل رحت محدش مش شايف ولا بيتنطط يلا هو وشيله بقى وستات شعب والمزيكا شغاله وكل ام من البكاء على ام ومسكين تهامي نام الصعيد الجديد وكله بيصحى يقول لك يا سلام على سيطة نهى النبي عن شرق الجيوب ورب الخلود دين ايه ده؟ ومدح الرسول ومدح كذب ضلال بدع بعد عن دين الله صد عن سبيل الله ولا الدين خالص. مش ده الدين خالص. اوعى تضحك عليه، اوعى. مش ده الدين. والذين اذا فعلوا فاحشه او فاحشه يعني ايه؟ فاحشه الذنب العظيم عظيم. او ظلموا انفسهم ذكروا الله افتقر قدرته، انه كان قادر عليه ساعه الذنب يجيب اجل وحلم عليه وسطر عليه. سابوا يسلم، سابوا يعصر، سابوا يسلم، سابوا. بس الذنوب دي لازم ترد المظالم فيه. سابوا يرد البصر، سابوا يغتاب، سابوا سبحانه، سابوا يقول اللي يقوله، سابوا يرقص، سابوا يغني، سابوا يلعب، سابوا. كان قادر عليه ولا مش قادر؟ قادر، كان قادر يغضب، قادر يغضب سبحانه. فذكر ربنا قدرته عليه وحقه به، اتكسب. وذكر ان رحيم وغفور، اذا العبد رجع له يتوب عليه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اسمع، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. اسمع دي، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من دول يا رب؟ من دول يا رب اللي فعلوا فحشة؟ دول فعلوا فحشة قدام الرب. قبل 99 وكمل 100، ربنا قربه الارض عشان يقبله، لانه صدق في توبته. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اسمع الآية عشان تحب ربنا. يقول في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إذا إذا ده مش بقول يا عبادي المؤمنين المتقين، دول عملوا ايه؟ اصرفوا على انفسهم وسببوا ايه؟ اصرفوا على انفسهم وسببوا ايه؟ عباده. شفت حب اكتر من كده؟ شفت تودد اكتر من كده؟ يعني ولله المثل الاعلى. ابنك لما يضايقك تقول له يا ابني، يا ابني ما يصحش، يا ابني، يا ابني، يا ابني، من باب الايه؟ بتذكره لانك ابوه، لانك ارحم الناس بيه، لانك خايف عليه، لانك ما ينفعش تضايقني عشان ما ازعلش منك. بقيت ولله المثل الاعلى. فربنا وهم عصاه سماهم ايه؟ عباد. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. اسمع اسمع الايه اللي بتفتح باب الامل واسع قوي. لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. السبب الثالث للمغفره في الدعاء: لو جئتني بغراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك. للسبب الثالث: لا تشرك بي شيئا. يبقى السبب الثالث ايه؟ توحيد الله. يعني ايه توحيد الله؟ يعني ايه توحيد الله؟ يعني وحدوه بتاعت الحنوتيه واحنا ماشيين ورا الميت، وحدوه. ها؟ لا، التوحيد ده الا تعبد الا الله. ما تعبدش غيره، تعترف به ربك وإلهه له الاسماء الحسنى والصفات العلى. لا تعبد غيره، لا تستنطق سواه، لا تحتكم الى غيره، لا تأتمر الا بما امر، لا تنتهي الا عما نهى سبحانه وتعالى. ان تعبده بما شرع، ان تؤمن برسله. توحيد الله ما فيش قلب غير ربنا، تعبده وتعبده بما شرع سبحانه وتعالى. ولازم تعرف يعني ايه توحيد ربنا. والتوحيد ده اكسير لو اتلمت منه ذره على جبال السيئات لاذبتها. به يغفر الله. طالما جيت لربنا وانت موحد كل شيء بعد كده سهل. جيت مشرك تعبد البدر، تعبد الحسين، تعبد الدسوقي، تعبد المفتاح هنا، تعبد الطيار هنا، طبعا ما اعرفش مين هناك وحيد الدين فين؟ الحق يا حسين، الحق يا بدوي، الحق يا سوري، مدد يا شافعي، وكل منطقه وليها ايه؟ وليها ايه؟ وليها وليات. بتوع طنطا البدوي، بتوع دسوق الدسوقي، بتوع القاهره عيد يا مولانا، بتوع السنه الفيسه السنه الفيسه، بتوع السنه العيشه بتوع السنه العيشه، بتوع حسين بتوع حسين، بتوع مش كده؟ بتوع فاطمه النبويه فاطمه النبويه، كل منطقه وليها ايه؟ وليها سيئه وسيئه الشعور، البساتين، خد مفتاح، خد محي الدين، خد طيار، في واحد هنا ما اعرفش نسيت اسمه. وكاتب السي هنا موضوع كبير قوي من 43 سنه، الحمد لله ربنا بدل وغير، كان حاجه لا يعني اذا اتكلمت عن مفتاح لا يعني اخبط في النبي ما تبقاش مفتاح. وكل منطقه وليها بتوع السيد عيشه يعني حظهم السيد عيشه رضي الله عن السيد عيشه رضي الله عنه. لما يجوا يحلفوا يحلفوا بالسيد عيشه. يقول لك وحياه السيده عيشه اللي بفضحت الراجل الفسيخ اللي عارف السيده عيشه من زمان يعرف الراجل كان فسيخه وكذب. فقالوا له احلف بالله قال لهم مش احلف بالله. لكن احلف بالسيده عيشه يخاف فلما احلف بالسيده عيشه كذب. راح السيده عيشه عمل فيه ايه؟ طفحته طفحته الفسيخ. وبتوع الامام الشافعي سيدنا الامام الشافعي حاجه هايله جدا اللي انا طبعا مش هقول لك لفيت على الموارد مش على الموارد بس هو ضررهم ان احنا في الحته كانت تيجي الست واحنا بنذاكر الامام الشافعي زمان واحنا طلبه في اعدادي وبعد اعدادي وقبل اعدادي كنا بنذاكر هناك المكان كان هادي ونروح نذاكر فتيجي الست وهناك شويه صايع على واقف اللي شغالين هناك مش شغالين شغالين ايه بيكتبوا شكاوي للامام الامام ده باطل الست زعلانه من ضرتها تكتب شكوى لضرتها الامام الشافعي يجيب قالتها زعلانه من حماتها زعلانه من جوزها واللي يعزها قوي يعزها قوي قوي قوي يخليها تكنس الامام بطرحتها تخش المقام وتروح ايه؟ مش بقول لك كنس عليك السيده ولا مولانا بقى اللي تكنس عليك دي حاجه عاليه قوي بقى كل سنه وانت طيب استغفر هكذا التقيل وشويه صايح حواليه وشويه تلاويش وجي واحد صاحبنا يعني اقرب جرم عمره ولقى الست كانت ساعتها بتدفع ثلاث تعريفه مش عارف ولا حد يعرف التعريفه خلاص العمله دي خلاص الجنيه كمان كله الرحمن الرحيم والخمسه جنيه كمان والعقل خلاص كله الرحمن الرحيم خلاص لكن زماننا كان المليم والتعريفه من خمسه مليم وكان المليم يتقسم كام خرده يعني ما لحقتهاش قوي بس لحقت اللي اتصرفت انا المليم ما مش عمري كبير خلي بالك بس هو البركه تنزع من العمر وعيب بقى الست غلبانه ما معهاش فلوس تدفع للراجل اللي بيكتب لها الشكوى ما لازم يكتب الشكوى وترميها فين؟ وترميها في المقام فصح ده؟ لا ده حاجه ست عايزه تعالج في عيب قامت عليه القيامه وجاء عليه زباليات جهنم اللي هم الصيع دول اللي بيكتبوا الشكاوى عشان خلاص هيقطع عليهم والامام خلاص قاضي القضاة ايمن الله سبحانه وتعالى فالناس وكل مولد ولد مش عارف ايه مش عارف ايه فول نابت وده رز بلبن وده مش عارف ايه الجماعه المولديه عارفين الكلام ده كويس الله الله ويجي يقول النبي لاجل النبي لاجل النبي ينفع لاجل النبي دي؟ ده شيء يقول لك مداح وكاتبين على قبر لحد دلوقتي مداح الرسول يعني احنا هنموت وجيل كمان ورا جيل واللي والتاني يتعيد من دون الله برضه مداح الرسول ده يقول لك لاجل النبي مش كده؟ يقول لك السلام السلام على اغاني التنين السلام بس حبيبي خلي هالطرم والله لو طهر ما هو بس مش طهر اصلا لو قام من قبره طهر يجلدك انا بحلف بالله بحلف بالله والله يجلدها يجلدها ايه؟ يعني وعشنا في الموالد دي يا مولانا وخلاص بيجي عاشوره نعمل مش عارف ايه ويجي يقول النبي نعمل ايه ويجي يلحق فده توحيد عشان بس تعرف اصلا الاسلام مش والله بزعل منك الاسلام مش مولد مش مولد مش مولد الاسلام مش هزار الاسلام ده حاجه ثانيه خالص خالص لازم نعرفها عشان الغبره ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ان ربنا قال كده عشان تيجي كده مغفوره لان التوحيد ده ايه اذا جبت ربنا بالتوحيد انت عارف الراجل اللي هيجي يوم القيامه بحسنات بطاقات كتيره جدا دفاتر دفاتر دفاتر دفاتر دفاتر دفاتر دفاتر وبعدين ميكروفون يا وبعدين يجي يسال خلاص راح المرض. لا بطاقة صغيرة كده. تقول ربنا ضعوها في ميزان اقول يا رب تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تقول انا لا يظلم عندي احد. فطوبى على البطاقة فيها لا اله الا الله. لا اله الا الله بس ايه؟ خالصة من قلبي. مش زي حالاتنا يا سيدي تهامي كل يوم الصبح وبالليل قناة المديح وصلاة الصبح مش عارف الاخوه شعيب بتوع سوريا ومش عارف ومفكرين ده دين. مش والله العظيم ده دين وربنا دين، اقسم بالله ما دين. الرأس والطبل والمدح والاعلام مش دين، ولا نعرف عن حد ولا دين محمد ولا اي ما يتحكش عليه. الكلام ده عمله الانجليز والناس ماشيه عليه لحد دلوقتي. ما هو الناس مش افهم الكلام ده كويس، الناس مش هتخليك غير مسلم. يعني عارفين كويس المسلم ده ماسك او كده ودلوقتي بيقدر يسيبه، خلي بالك دلوقتي بيسيبه، لكن والالحاد على ودنه. فيقول لك مش هسيب دينه، مش هسيب دينه يبقى خليه مسلم اوانطه. عارف مسلم اوانطه؟ مسلم كده وكده. يوم في عاشوره ونعمل فاطمين يعمل لك الحب بتاع المدينه، يجي ما اعرفش فين يعمل لك ايه، يجي في وقت ده يعمل لك حلاوه، يجي في رمضان لازم ذكر البط كل يوم ذكر الرز كانه سنه من سنه رمضان. انا سمعت الكلام ده في رمضان قبل كده، هو لازم اول يوم رمضان بط عن الشيخ كده في حياتك. حولت ايه؟ لان مش هيخرجك، بس حول فضلك العباده من ايه؟ من رمضان. تعال بقى التوحيد الحق هو اللي ربنا يغفر بيه سبحانه وتعالى. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا بالبطاقه طاحت بكل السجلات، كل السجلات، بس لا اله الا الله ايه؟ لازم انا بقول لكم اهو لازم تتعلموها، تتعلموا يعني ايه لا اله الا الله. ثم بعد ذلك اذا لقيت الله عز وجل للقيتك لجئتك بقرابها مغفره، قد الارض بذنوب يقابلك ربنا قدها ايه؟ اذا شاء وقدر وعفى كل تحت مشيئته، ان شاء عفى حين اعلم من العبد صدق التوبه، وان شاء عفى حين كان في التوبه والعياذ بالله دخل ولم تكن التوبه صواب اخر. فضل الوقت ووقفنا مع خير كلام كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم عاشوراء يغفر الله به ذنوب سنه كامله. سبحانه سبحانه سبحانه، حسنات كالجبال يمنحها الله وذنوب كالجبال يغفرها الله. فهلا عدنا الى ربنا منيبين مستغفرين عازمين على الا نذنب والا نخطئ، عازمين على الا نصر على الذنب، الا عدنا الى ربنا سبحانه وتعالى. يا حبيبي صحح اللي بينك وبين ربنا، يا حبيبي انظف قلبي ونظف قلبك ونرجع لله. يلا حبيبي نعزم على انفسنا ان احنا ما نرجعش للذنب تاني. يلا حبيبي نثق في الله سبحانه وتعالى وفي عفوه وفضله ومنه وكرمه انه من عاد اليه قبله ومن تاب اليه تاب عليه سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنه والنجاه من النار. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، واجدنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا واهلنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين بحفظك الذي لا يرام، واحرسنا واهلنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وتدبير المدبرين. اللهم من ارادنا وبلدنا والاسلام بخير ووفقه لكل خير، ومن ارادنا وبلدنا والاسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميرا ورد كيده في نحره. اللهم صب علينا الامن صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم يسر ارزاقنا وحسن اخلاقنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا واجب دعوانا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.